فَإِمَّا البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا